حصريا على موقع djkimo.com. اسلامها كريزي عجوة وعلي سمارة حضروا. ايه حد قال انا حضرت؟ انا جيت يا وحوش، هو انا ما وحشتكوش، بطولة سوق جيوش ودراعي سامتني. طب فين اللي كانوا اعداء؟ انا مستنيكوا في لقاء، انا جاهز لاي خناق، مين فيكوا طالبني؟ حد طالبني؟ حد عايزني؟ جاي على ايدي لفيك تيشيرتي، لو ليا حق بجيبه وقتي، العو يحضر فانت تجري، اد على ارضك انت ما جيتش، هشوف اصدق ما شفتي لك، هدي خبطه ما تتخيطش، العجواني هيحط التاتش. اللي ما خدكش خمسه هيخونك خمسه وخمسه، تتعشم تعمل حادثه فبلاش عشان في الناس. اللي ما قدرش هيغدر، ادعي ربنا بقى يستر، كلها معارف قصر، اوعى تجري الاحداث. شرس ومفترس، جديد ومختلف، فائد ومنحرف، اخصامي واقفه زي الالف. انا كينج المملكه، يا عيال تلاميذ ضيقه، انا صاحب المدرسه، واخد اللقطه بمعلمه. القرب منكم سحلة والبعد عنكم احلى، انا نفسي بنفسي اولى والحالي احلالي. الغدر مدت السنه وخلاص مفيش جدعانه، وانا هفضل زي ما بقى شوية، مفيش صحاب ولا اخوية، شفت سفينة معدية، فضليل الرئيس لقيت مية. على كده انت مليكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرش. سلام. انا صاحب دراعي وعم قرش، عملت كتير وما بدش قرش، لصابع ايدك ما تأمنش، شطبنا بحي ما ننحرم. دخلتي دي بتكون عالرايق، بتخلق صمت الدايق، راس من انا عايزك فايق، ده انا جاي اهيب. لو هتخيب هتشوف العيب، فبلاش تقع معريب، اهدى يا عم الشنيب، اصل انت هنسيب قرارنا. على موقع واخد اللقطه بمعلمه.